ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء إنا نحن نحيي

يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون in إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فراغ إلى أهلي فجاء فَرَأَى